الاخر وعمل صالح الى اخر. ايش الصابئين على فكرة؟ بيكثر القول في ايش هم الصابئة؟ يكثر القول. والصحيح انه في الاصل طالما في فرقة اسمها اليوم الصابئة موجودة زي ما هو موجود اليهود وزي ما موجود النصارى موجود الصابئة. حتى نعرف شو الصابئة لازم نسألهم هم. والغريب انه بتجد احيانا بيصير في اقوال ايش الصابئة. طب ما هي الصابئة موجودة مازال موجودة نسألهم هم ايش هم وليش سموا الصابئة وليش سموا الصابئة. باختصار الصابئة أكثرهم موجود طبعا كان في العراق. وليش بقول كان؟ شوي صاروا يهربوا بعد ما دخلت أمريكا لأنهم مستضعفين شوية. هم في حدود 100,000 يعني عددهم الصابئة. أكثرهم كان موجود في العراق. في العراق بسموها الصابئة المندائية. هم لغتهم بسموها المندائية اللغة المندائية الصابئة. هذول الناس يؤمنوا بأربعة أنبياء: آدم، شيث ابن آدم، سام ابن نوح، يحيى عليه السلام. آخر نبي عندهم يحيى. وذلك كل التعاليم عندهم بيقولوا هم يقولوا إنها مأخوذة عن يحيى. مأخوذة عن يحيى. إذن هم بيؤمنوا يعني الأنبياء الرئيسيين عندهم الرئيسي اللي هم آدم، شيث ابن آدم، وسام بن نوح، هم يؤمنون هيك، ويحيى آخر شيء يحيى. ولهم كتب دينية وتفاصيل. وهم بيعتبروا أنفسهم موحدين. هم بيعتبروا أنفسهم موحدين. بقول لك إحنا من موحدين. يبدو أنهم هربوا من فلسطين في فترة زمنية معينة. هم بيقولوا أنه هربوا 70 ميلادي لما كان في اضطهاد روماني. بس أنا أستبعد أنهم هربوا 70 ميلادي. ليش؟ لأنه لو كانوا أتباع يحيى معناته ثم لم يؤمنوا بالمسيح معناته الجماعة تركوا فلسطين قبل ما أنه يجهر المسيح بدعوته. لأنه إذا كانوا أتباع يحيى فعلا مش معقول بعد ما يجهر ويحيى ببشر كان بالمسيح أنه إلى آخره. في سبب يبدو جعلهم يهربوا ويلجأوا لمنطقة العراق ولذلك بتجدوا في القرآن الكريم النصارى والصابئين بجنب بعض. مرة قدم النصارى مرة قدم الصابئين بشكل. والنصارى والصابئين والصابئون والنصارى لأنهم أصلا هم قريبين جدا من بعض. ومثل ما حرف دين عيسى عليه السلام ما ندري إيش حصل في دين يحيى. تمام؟ ومثل ما انه المسيح بشر بمحمد فلم يؤمنوا به ويحيى بشر بالمسيح فلم يؤمنوا به بشك. وموسى بشر بعيسى ولم يؤمن به اليهود. يعني تجد في عامة يعني بجوز هذول اللي راحوا هناك اللي ما آمنوش بعيسى عليه السلام يعني رفضوا الإيمان بعيسى. ليش؟ هم في ناس برفضوا والنبي مبشر زي ما رفضت اليهود تتبع المسيح وزي ما رفضت المسيحية تتبع محمد صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأنه في ناس أي مألوف شو قلنا بقاوموا أي شيء ضد المألوف. قصدي أي شيء ضد ما يقوله الأباء بخلفه. تمام؟ طب ليش سميت الصابئة؟ فكرة بعد ما درست الموضوع وإذا بهم هذول الناس أهم طقس عندهم في الدين اللي هو بيسموه اللي بيسموه المسيحية التعميد، اللي هو الدخول، الدخول في المية، الغطس في المية والخروج منها، هذا طبعا صبغ حسي بالماء، مقصود فيه صبغ ديني. لأنه التعميد شو المقصود فيه؟ إنه أنت الآن أصبحت مثلا في عند المسيحية أصبحت مسيحي كامل، أغطس في المية، بيكون طبعا حاضر القسيس والتفاصيل، وهم أطلع هاي صبغت بالماء، هاي صبغة دينية. والصابئة برضو أهم طقس عندهم التعميد، بس شو بسموه؟ شو بسموه؟ لحظه، بسموه الصبغ، يعني استباغ، استباغ بالماء. لما بتستبغ بالماء ضمن طقوس دينية معينة بتكون استبغت بالدين. فهم أصلا الصابغة، لاحظوا، لأنه أهم طقس عندهم إيش؟ الصبغ بالماء، الصبغ بالماء، فهم الصابغة. طب ليش هم الصابغة؟ طب ليش إحنا بنقول الصابئة؟ لأنه أصلا هم في لغتهم المندائية، في اللغة المندائية، الغين اللي عندنا في العربي غين، هم بيلفظوها همزة، هم بيقولوش صابغة، هم بيقولوا صابئة، بيقولوش صبغة، بيقولوا صبأة، صبأة. فإذا في اللغة المندائية، إذا الغين اللي هي موجودة عندنا، غين عندهم إيش تلفظ؟ همزة. فإحنا ليش نروح يعني بعيد في موضوع الصابئة؟ ما هي معروف خلاص، هيهم الصابئة، وجماعة بيقولوا إحنا صابئة، بيقولوش إحنا صابغة، بس هم بيقصدوا إنهم إيش؟ الصابغة، على اعتبار إنه أهم. حتى شو بيسموها على فكرة عملية الاستباغ؟ بيسموها اليردنة. إيش اليردنة؟ لأنه أصلاً يحيى عليه السلام كما هو يقول المسيحيين إنه كان يعمد، كان يعمد في نهر الأردن، أردن، أردن، يعمد في نهر الأردن، وحتى إنه عمد المسيح كمان في نهر الأردن. وتستبعدوش إنه كانت هذا طقس ديني مقبول، ممكن يكون أصلاً طقس ديني مقبول، الاستباغ بالماء للإعلان إنه أنا، كيف لما الواحد فينا مثلاً بده يؤمن، الكافر بده يؤمن، شو بنقول له؟ روح اغتسل وبعدين تشهد الشهادتين، اغتسل. فما تستبعدوش إنه كان موجود مثل هذا الكلام، لاحظوا، في الأردن، في نهر الأردن كان المسيح. ولذلك مش صدفة إنه عندهم شو يسمى أهم طقس ديني اللي هو الاستباغ، شو اسمه؟ اليردنة، اليردنة. كيف؟ لا لا، هذا عند المسيحية. ففي اللي المسيحية بيقولوا بسموها إيش؟ القت، بيقولوا عن يحيى يوحنا المعمدان، لأنه كان يعمد. هذولاك شو بسموه؟ يحيى الصابغ. بس هم كيف بلفظوها؟ هم بلفظوا الحاء، هاء، اللغة المندائية بتحول الحاء لهاء، فبيقولوا يحيى الصابغ، يعني الصابغ، يعني يحيى، يوحنا، هيك يحيى، يوحنا الصابغ، الصابغ. هون شو بيقولوا المسيحية؟ يوحنا المعمدان. ايش معمدان؟ يعني كان يعمد، يعني كان يصبغ، كان صابئ. شفت التقارب في اصل الفكرة، وبالتالي التجاور اللي موجود في القرآن بين صابئة. ايش ايش يا شيخ عماد؟ لا لا، يبدو انه هذه قضية صبأ غير دينه مش معقول، غير صحيحة. ليش؟ لانه لا يعقل القرآن يقول ان الذين هادوا، ان الذين امنوا والذين هادوا والذين غيروا دينهم وخرجوا عن دين الحق، معقول؟ والصابئين يعني صبأ بمعنى يعني خرج عن الدين؟ لا، هو بتكلم عن فئه اسمها الصابئه معروفه. اما العرب شو بيقولوا صبأ ولا صبا، هذا موضوع ثاني، ويبدو انه مفتعل هاي القضيه كمان. بس هذا في محاولات لتفسير كلمة صبأ بالعربية. بس ليش أفسرها بالعربية أنا؟ ما هي أصلا طالما إنه الجماعة موجودة، ليش ما أنا أشوف شو هم بيعتبروا أنفسهم؟ مش هيك؟ وكيف بيلفظوها هم؟ يعني هل ما هم لحد اليوم اسمهم الصابئة؟ طب ليش اسمكم الصابئة؟ بنسألهم هم، مش نروح إحنا نقول شو يعني صابئة؟